بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وترك الفعل الكثير عادة، لا بد في الصلاة من ترك الفعل، الفعل الذي يمحو صورة الصلاة ويسلب الاسم عنها، هذا هو المعتبر والمعتد بالفعل. يكون الفعل ماحيا لصورة الصلاة، يعني لا عبرة بعدد الأفعال، بخلاف أهل العامة. أهل العامة جعلوا الحركات المبطلة للصلاة ثلاث: سلام، قالوا إذا تحرك بثلاث حركات بطلت الصلاة. نحن نقول لا، لا عبرة بالعدد، بعد الأفعال عدد الحركات، العبرة بكون الفعل ماحيا لصورة الصلاة بحيث لا يسبق عليها صلاة. يعني ربما الإنسان يحرك شيء كثير لكن يسبق عليه حركة واحدة كحركة الأصابع. الأصابع خمسة، حركة الأصابع خمس حركات لكن هي فعل واحد، هذا لا ليس مبطلا ليس مخلل. هذا هسه الآن حركة أصابعك هالشكل، هذا كل أصبع له حركة، ها له عدة حركات، عدة حركات، خمس أصابع بخمس حركات، لكن هذا لا يخرج الصلاة، لا يخرج عن، لا يمحو صورة الصلاة، بخلاف ما واحد يقف في أثناء الصلاة ويقفز قفزة عالية. سلام ورحمة الله. القفزة واحدة لكنها ما هي لصورة الصلاة، لا يصدق عليه أنه مصلي إذا قفز. شفت لك واحد يقمز وينط وكذا، أو يتمايل هالشكل يتمغط ويسوي هالإيدين، ها حركة ما هي لصورة الصلاة. نعم ربما إنسان مثلا يمسح جبينه، هذا لا إشكال فيه، ربما يحك إيده لا إشكال فيه، ربما يضع العمامة على رأسه أيضا لا إشكال فيه، ربما يلبس ثيابه لا إشكال، يعني يلبس العباءة مو مصلخ ويصلي، لا يلبس عباءته، هذا لا إشكال فيها، لا تمحو صورة الصلاة. العبرة في أنه ماحي لصورة الصلاة، سواء كان الفعل كثيرا أم كان يعني من ناحية العدد أم كان قليلا، المهم أنه ماحي لصورة الصلاة. متى ما صدق عليه أنه ماحي لصورة الصلاة تبطل الصلاة حينئذ. فلا بد إذن من ترك الفعل الماحي لصورة الصلاة، هذا هو المقصود بترك الفعل الكثير بحسب العادة. وترك الفعل الكثير، ينبغي ترك الفعل الكثير عادة، الفعل الكثير عادة وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا، لا يصدق عليه أنه مصلي، يمحو ماحي لصورة الصلاة ويسلب اسم الصلاة. نعم، ولا عبرة بالعدد، هذا بخلاف أهل العامة. أهل العامة يقولون ثلاث حركات مبطلة الصلاة، ولهذا يستشكلون بأن الإمام علي أصلا هو لما تصدق بالخاتم هذا مبطل بصورة الصلاة، فأجابوهم جماعتنا بأنه هو ما فعل إلا حركتين ليست ثلاث حركات، مو ثلاث حركات، حركة أومأ به بإصبعه للسائل والحركة الأخرى مد إصبعه، مثلا ما هي ثلاث حركات، حركتين. نعم لا، إذا قبلنا بذلك نعم، ولا عبرة بالعدد، فقد يكون الكثير فيه قليلا، ربما يكون الكثير في العدد قليلا كحركة الأصابع، كل إصبع حركة، خمس أصابع معناها لها خمس حركات، لا ثلاث حركات ثلاث. أي بغي تفضل الصلاة، ما اعتبره الصورة الماحية للصلاة. نعم نعم، يحكون رأسهم هم يقولون يعني حركات، ثلاث حركات يأتي بثلاث حركات، يعني أنت ربما تأتي أي دفعة واحدة، يعني حتى احنا عندنا ربما تأتي بحركات هي إذا أتيت بها مجتمعة تخرجك عن كونك مصليا، لكن إذا جئت بها على التفريق في طول الصلاة في جمع أو قاصر، يعني سويت لك حركة عنيفة وبعدين ظليت قطعت وبعد فترة سويت واحدة بعد، هاي ما تخرج عن كونك مصليا. نعم. فقد يكون الكثير فيه يعني في العدد قليلا كحركة الأصابع، الأصابع كثيرة لكن مع ذلك تعال حركة واحدة غير مبطلة، والقليل فيه في العدد كثير كثيرا، يكون القليل فيه كثيرا كالوثبة الفاحشة، يقفز قفزة عالية مثلا أثناء الصلاة، شفتك واحد وثبة يعني قفزة أثناء الصلاة يقفز يطفر، يلا جنب يطفر بالإنجليزي، ويعتبر فيه في الفعل الكثير التوالي، لا بد من التوالي، فعل بعد فعل، لا أنه فعل ويفصل بينه فاصل ثم يأتي به، لا. نعم. يعني الكبيرة مبطلة للصلاة. نعم. ويعتبر فيه في الفعل المبطل للصلاة التوالي، فلو تفرق هذا الفعل بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة، هنا قليل وهنا قليل، بس لاحظنا جميع هذه الأفعال في مجموع الصلاة، هذه لا تعد مبطلة في جميع الصلاة، ولم يتحقق الوصف، لم يتحقق الوصف وهو ما يخرج فاعله عن كونه مصليا عرفا، هذا هو الوصف، يعني الوصف الماحي لصورة الصلاة هذا هو المقصود، ولم يتحقق الوصف في المجتمع، في المجتمع يعني مجموع الصلاة، مجموع الأفعال في الصلاة منها من الصلاة، لم يضر هذا، لا يضر ولا يبطل الصلاة. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل إمامته وهي ابنته، إمامة بنت زينب، بنت زينب، هذه الرواية من طريق الجمهور، وردت في صحيح مسلم باب جواز حمل الصبيان في الصلاة عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه أبوها أبو العاص ابن الربيع، زينب أبوها زوجها أبو العاص ابن زوج زينب، يعني أبو إمامة، إمامة هذه التي أوصت فاطمة الزهراء أن يتزوجها أمير المؤمنين بعد وفاتها، زوجها أبو ربيع ابن العاص، العاص ابن ربيع عفوا، أبو العاص ابن ربيع، أنت إحنا يعني مثل هذا البحث أنا تطرقت له في عندي كتاب وتطرقت به وأثبت يعني ما يفيد الاحتمال القوي بأنهن لسن بناته. نعم. حول هذا الموضوع أنا أثبتت أنه على كل. فتقول الرواية أن النبي إذا قام حملها يعني في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، كما بل روايات عديدة كان يأتي الحسن والحسين فيركبان على ظهره في أثناء. هو أخذها من صحيح مسلم، لكن على كل الأحوال لا ينفي وقوع هذا الشيء، لأن النبي ما كان عنده هذا الأمر. يعني على كل الأحوال يعني لا شيء فيها، يعني لا شيء فيها، يعني لا خصوصية فيها، وإنما يريد النبي أن يبين للأمة سواء كان راكب عليه الحسن والحسين أو كان راكب عليه أمامة، يعني لا فرق. النبي يريد أن يبين جواز ذلك، وأن هذه الأفعال لا تبطل الصلاة. لا مو فصل كثير. كلما سجد يضعه، كان حتى أنهم كانوا يقولون أحدث شيء في الصلاة، كانوا يقولون يعني هذا كان نعم. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله يحمل أمامة، وهي ابنة زينب، يعني زينب بنت رسول الله، ويضعها كلما سجد ثم يحملها إذا قام، ولا يقدح القليل، يعني لا يضر القليل، الفعل القليل لا يضر، كلبس العمامة ورداء ومسح الجبهة وقتل الحية والعقرب، ها؟ وهما منصوصان، قتل الحية والعقرب منصوصان. هناك رواية عن زرارة ابن أعين قال لأبي جعفر عليه السلام: رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل. فمعناه يجوز له أن يقتل، لكن ما لم يستدعي ذلك الإخلال بالتوجه. باستقبال، يعني مو الحية وراء يلتفت لورا ويروح يقتل الحية، ما ده خرج عن صورة الصلاة. خوه هذا، يعني أقول لك لا تبطل الصلاة حينئذ. نعم. المفروض أي صلاة هاي فيما إذا كانوا أمامه، مو يروح هذا إذا يحافظ يمكن أن يخطو خطوتين للأمام يقتلهم، أما إذا يريد يروح للشمال أو الجنوب أو ما شابه ذلك يلتفت التفاته. فيما إذا خاف مثل فوت الوقت بالوتر الآن يأتي، وترك السكوت الطويل، مو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين يظل بعد ربع ساعة يقرأ يقول الحمد ثم بعد نص ساعة يقول لله، لا، إذا لأنه يشترط التوالي، الموالاة شرط في القراءة، الموالاة شرط في القراءة، والموالاة أنتم عرفتم ألا يتخلل بين أبعاضها سكوت معتد به أو كلام مغاير، هذا الإخلال بالموالاة. فإذا كان هناك سكوت طويل إذا فعل هكذا المصلي هل تبطل الموالاة؟ لا يتخلل بين أبعاض القراءة سكوت معتد به أو كلام مغاير، هذه هنا يحصل إذا أتى بكلام مغاير للصلاة من كلام الآدميين أو سكت سكوتا طويلا هذا أخل بالقراءة. لكن الخلاف في أنه هل تبطل الصلاة أو تبطل القراءة، يعني لو أخل وسكت سكوتا طويلا معتدا به هل تبطل صلاته أو أنه يجب عليه إعادة القراءة، يعني تبطل قراءته فقط؟ حسب ما يبدو من كلام الشهيد الثاني أنه تبطل القراءة، يعني يجب عليه استئناف القراءة من جديد فقط. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ حسب الفرق أن القراءة تبطل بترك الموالاة، مو هيك؟ نفس القراءة من نفس الأجزاء. فإذا أخلى بالقراءة وأبطل القراءة، بطلان القراءة يوجب بطلان الصلاة. يعني يقول بعض الفقهاء بطلان القراءة يوجب بطلان الصلاة، خاصة إذا كان عن عمد، أما إذا كان عن سوء هذا شيء آخر يعني. وهذا بخلاف السكوت الطويل، هذا الكلام في الموالاة. أما السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة، كلامنا في السكوت. إذا كان الإخلال بالموالاة، إذا أخل بموالاة القراءة هو مبطل للصلاة. فكيف إذا كان سكوتا طويلا ماحيا لصورة الصلاة؟ لا شك أنه يبطل الصلاة. لا شك أنه يبطل الصلاة إذا كانت سكوتا طويلا. فهنا يعني كلام الشهيد هكذا، على كل الأحوال كلام الشهيد يقول أنه يبطل القراءة. فهم؟ إيه يعني يضرب الصلاة حسب العرف. هذا يعني أنت، إحنا مرة نتكلم عن الموالاة. احنا مرة نتكلم عن الموالاة، اذا كانت الموالاة في اجزاء الصلاة واجبة، معناها انه لو اخل بالموالاة بين افعال الصلاة هو مبطل للصلاة، صحيح ام لا؟ هذا في الموالاة، وكلامنا ليس في الموالاة، وانما كلامنا في السكوت الطويل. اذا كان في الموالاة الاخلال بالموالاة موجب لبطلان الصلاة، فكيف بالسكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة؟ إذا كان السكوت سكوتا طويلا ماحيا لصورة الصلاة، من باب أولى يبطل، تبطل الصلاة. فلماذا تبطل القراءة فقط؟ على كل الأحوال هذا كلامه. وترك السكوت الطويل، يجب ترك السكوت الطويل لأنه مخل، نعم، المخرج عن كونه مصليا. إذا خرج معناه أنه ماحي لصورة الصلاة، والماحي لصورة الصلاة كيف يبطل القراءة فقط؟ كيف يبطل الصلاة يبطل القراءة فقط؟ هذا نحن كلامنا هنا. يقول المخرج عن كونه مصليا عادة، ولو خرج به عن كونه قارئا، هنا فقط في هذا الفرد، إذا لا يثق عليه أنه قارئ بطلت القراءة خاصة، بطلت القراءة خاصة، لأن الموالاة شرط في القراءة، فإذا خل بها بطلت القراءة خاصة. نعم. وترك البكاء بالمد، البكاء بالمد، تعرف المد يعني الهمجة موجودة، وهو فرق بين الممدود وبين المقصور. البكاء للأمور الدنيوية مو مطلق البكاء، المقصود به البكاء في الصلاة للأمور الدنيوية. أما لو كان البكاء لأمور الآخرة وخوف العذاب وخشية الله عز وجل، فهذا أمر مستحب. والبكاء مو لمصيبة الإنسان نفسه، البكاء لأهل البيت ربما يلحق به. بس هو يشوف الآن من هو البكاء، يعني ما هو البكاء يعني. نعم. وترك البكاء بالمد، وهو هذا البكاء ما اشتمل منه على صوت. البكاء همزة، مرة تقول بكاء ومرة تقول بكاء. كربلاء، كربلاء. نعم. لا يعني ربما أنت في أثناء الصلاة يخرج منك دمع، خروج الدمع هل مبطل للصلاة؟ لأن البكاء واحد من يريد يبكي، أنت تسمع بالتعزية شنو يبكون؟ أحسن تسمع شنو يبكون؟ فهناك بكاء وبكاء، مرة فقط خروج الدمع بدون صوت، ومرة مع خروج الصوت، مرة كذاب يعني ذاك كذاب يعني شو الآن الآن تعرف شو الفرق بينهما. وهو أي البكاء بالهمزة بالمد يعني بالهمزة، وهو ما اشتمل منه من البكاء على صوت لا مجرد خروج الدمع، مع احتماله مع احتمال مجرد خروج الدمع بمعنى أنه بمجرد خرج الدمع من عينه تبطل الصلاة، كان الأمر دنيوي، لأن خروج الدمع بدون صوتها خروج الدمع، لأنه البكاء مقصورا، خروج الدمع مجرد خروج الدمع هو البكاء مقصورا بدون همزة. طيب الفارق بينهما ماذا؟ الفارق هو ورود النص. النص وارد بالبكاء المقصور مو بالبكاء الممدود. النص ورد بالبكاء المقصور مو بالبكاء، فرق بينهما. البكاء مع الصوت، البكاء بدون صوت. أحسنت. البكاء مقصورا، مقصورا مو مقصور بال شو اسمه الهمزة، مقصور الهمزة يعني بدون همزة، بدون همزة. نعم، لأنه البكاء يعني احتمال خروج الدمع مجرد خروج الدمع، البكاء مقصورا، والشك الوارد منه في النص مقصورا أو ممدودا. وأصالة عدم المعارض، هسه راح تبلشون عدم المد معارض بأصالة صحة الصلاة. بعبارة أخرى، خروج الدمع، قلنا خروج الدمع هو البكاء مقصورا، مو صحيح؟ طيب، والشك هنا نشك في كون الواقع في النص، هل هو البكاء مقصورا او البكاء ممدودا؟ هنا نحن نشك في ان البكاء في النص هو البكاء المقصور او البكاء الممدود. يقول اذا شككنا في كون البكاء ممدودا او مقصورا فان الاصل عدم المد. ليش عدم المد؟ نتمسك بهذا الاصل، لان المد زائد، المد زائد، والاصل عدم الزياده، الاصل عدم الزياده. معناه إذا نفينا عدم الزيادة، قلنا الأصل عدم الزيادة، يبقى ماذا؟ يبقى البكاء المقصور بلا معارض. فلو بكى المكلف وخرج منه الدمع، مخرج الدمع بدون صوت، وهو البكاء المقصور، والبكاء المقصور بدون معارض. إذا بكى المكلف وخرج منه الدمع بدون صوت، هل تبطل صلاته أم لا؟ تبطل صلاته بمجرد خروج الدمع. طيب، كيف تقول أنه لو بكى مع الصوت تبطل الصلاة؟ مع الصوت تبطل الصلاة؟ لا، المقصور بدون صوت. هذا هو مورد الناس، هذا هكذا يقول، يعني هذا المستشكل هكذا يشكل، هنا إشكال، الإشكال هكذا. خروج الدمع هو البكاء مقصورا، وهذا طيب، ونحن نشك في أن النص، مورد النص، هل ورد في البكاء المقصور أو في البكاء الممدود؟ يقول الأصل عدم الزيادة، معناه أن البكاء هو المقصور، فلو خرج الدمع من المكلف ها يلزم البطلان، وحينئذ لابد أن نحكم بصحة الصلاة فيما إذا بكى بالبكاء مع صوت. البكاء مقصور بدون همزة، بدون صوت، بدون خروج دمع، يبكي بدون صوت خروج دمع. هذا المستشكل هكذا يقول، فمعناه أننا نقتصر على مورد النص، ومورد النص هو البكاء المقصور، معناه إذا بكى مع الصوت لا يبطل الصلاة. هذا هو. هنا يجيب المصنف الجواب، أن ما ذكرتم من الأصل وهو عدم المد معارض بأصالة صحة الصلاة بعد البكاء، من حيث أن الصلاة عبادة، والأصل في العبادة الصحة أم الفساد؟ الأصل فيها الصحة، فعندنا أصل عدم المد وأصالة الصح، هنا يتعارض الأصلان، وإذا تعارض الأصلان نبحث عن المرجحات، فإن كان لأحدهما مرجح عملنا به، وإلا يتساقطا، وحسب الفرض أنه لا ترجيح لأحد الأصلين على الآخر، فإذا تعارض الأصلان تساقط، وإذا تساقط ما هي وظيفة المكلف الآن؟ تصل النوبة إلى الأصول العملية، والأصول العملية مع جريان أصل الاستصحاب لا تصل النوبة إلى أي أصل من الأصول، والاستصحاب هنا موجود، فنستصحب صحة المأتي به، نستصحب الصلاة، صحة الصلاة، الصلاة، لأن استصحاب صحة الصلاة بعد التساقط، تساقط الأصلين، يبقى سليما بلا معارض، فيحكم بالاستصحاب بصحة الصلاة، لأن الصلاة قبل البكاء كانت صحيحة، مو هيك؟ الآن البكاء المبطل هو خروج، نقول البكاء المبطل هو خروج الدمع مع الصوت، وخروج الدمع من دون صوت مشكوك في كونه مبطلا للصلاة، فنشك بعروض المبطل، وإذا شكتنا بعروض المبطل يكون الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحة، فنستصحب صحة الصلاة. هذا هو النص الموجود يعني. نعم. هو ما معلوم لا بكى ولا بكى. لا بكاء ولا بكاء. نعم، لأنه البكاء مقصورا. نعم، والشك في كون الوارد منه من البكاء في النص مقصورا أو ممدودا. نحن نشك هل الوارد في النص هو البكاء المقصور أو البكاء الممدود. إذا شككنا هنا صار عندنا أصلا أصالة عدم المد معارض بأصالة صحة الصلاة. كيف؟ أن الأصل أصالة عدم المد معارض بأصالة صحة الصلاة، لأن بعد البكاء أن الصلاة عبادة، مو هيك؟ العبادة، والعبادة من حيث هي عبادة الأصل فيها الصحة. فعندنا أصالة عدم المد وأصالة الصحة، يتعارض الأصلان، أيهما مقدم على الآخر؟ إذا تعارض الأصلان نبحث عن مرجحات باب التعارض، إن وجد مرجح لأحدهما قدم صاحب المرجح، أما إذا لم يوجد مرجح تعارض تساقط، فيتساقط الأصلان. وبعد التساقط نأتي هذه الصلاة التي أتى بها المكلف قبل البكاء صحيحة أم لا؟ وبعد البكاء نشك في عروض المانع، في عروض أنها ليست صحيحة، فنستصحب الصح، نأخذ الصح. نعم، وأصالة عدم المد، لأنه المد زائد والأصل عدمه، المد زائد والأصل عدمه، معارض بأصالة صحة الصلاة، وإذا تعارض الأصلان تساقط، فيبقى الشك في عروض المبطل، يعني هذه الصلاة التي أتى بها قبل أن يبكي كانت صحيحة، وبعد البكاء، ها؟ بعد البكاء الآن نشك هذا البكاء هل هو مبطل أو لا، يعني هل عرض للصلاة مبطل أو لم يعرض للصلاة مبطل، فحينئذ ماذا نحكم؟ الأصل عدم ورود المبطل. الآن قلنا هناك أصلا أصالة الصحة، نحكم باستصحاب نستصحب حكم الصحة. كيف؟ لأنه قبل أن يبكي كانت الصلاة صحيحة لأنها عبادة، الأصل صحة العبادة، وبعد أن بكى المكلف بعد البكاء نحن نشك هل هذا البكاء مبطل للصلاة أم ليس بمبطل. فالشك بأي شيء؟ الشك في عروض المبطل، فشككنا في عروض المبطل، وإذا شككنا بعروض المبطل هذا الشك هو مستلزم للحكم ببقاء الصح، فنستصحب نقول الصلاة صحيحة، كما أنها صحيحة قبل عروض المبطل فهي صحيحة بعد عروض المبطل. فهمتم الآن؟ نعم. وأصالة عدم المد، من أين عرفنا أصالة عدم المد؟ نرجع مرة حتى نعرف، خروج الدمع هو البكاء مقصورا، والشك في كون الواقع في النص هل هو البكاء مقصورا أو ممدودا، الأصل عدم الزائد، الأصل عدم المد، هاي أصالة عدم المد، معارضا بأصالة صحة الصلاة لأن الأصل فيها هاي عبادة والأصل فيها الصحة، فيبقى الشك في عروض المبطل. الشك بعد أن خرج الدمع منه هل هو مبطل أو لا، هل هو مبطل؟ فالشك في عروض المبطل والشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحة، حكم يعني بعد تعرض الأصلين وبعد تساقط الأصلين يبقى استصحاب الصحة سليما عن المعارض فيحكم بصحة الصلاة. لا، أنه هذا هل عرض للصلاة مبطل أو لا، أو هذا الآن هذا خروج الدمع هل هو المبطل أو لا، نحن هنا نشوف. نحن نعلم من النص، يعني الفرض هكذا، نحن نعلم من النص أن المبطل للصلاة هو خروج الدمع مع الصوت، هذا نعلمه من النص. أما خروج الدمع من دون صوت، مو خروج الدمع مع الصوت مبطل، هذا إذا سلمنا هذا قدر متيقن معلوم من النص، خلينا على جنب. أما لو بكى المكلف من دون صوت، خرج الدمع من دون صوت، من دون صوت ما هو البكاء مقصور؟ طيب، فالبكاء المقصور هنا نشك هل أنه مبطل أو أنه ليس بمبطل. مرة ثانية أعيد، لأنه كلكم صافنين ما شاء الله ورايحين. اسمعني أنا راح أعيدها، بس انتبه، مو معقد، بس انت انتبه، ومو معقد، انت معقدين، مو معقد، مسألة بسيطة أبسط منها ما في. الإشكال هكذا، أنت تقول المبطل للصلاة ما هو؟ البكاء بالمد، مع أن مورد الناس ما هو؟ شو البكاء المقصور. فإذا كان البكاء مقصور لابد أن يحمل ما ورد من كلام المصنف على هذا، على البكاء المقصور. ليش؟ هنا يشكل الإشكال، ما هو الإشكال؟ أن البكاء المقصور هو المبطل وليس البكاء الممدود. كيف؟ تمسكا بأصالة عدم الزائد، لأن المد زيادة، البكاء ممدودا زيادة، المد زيادة، والأصل عدم الزائد. المد زيادة، البكاء ممدود زيادة، والأصل عدم الزائد. فلا بد أن نقتصر على مورد النص، ومورد النص هو البكاء المقصور لا البكاء الممدود. فهمتم الآن؟ المصنف طيب الآن يريد أن يجيب المصنف عن هذا الكلام. جواب المصنف مبني على شيء، وهو أن الأصلين متعارضين. أي أصل؟ أصالة عدم الزيادة وأصالة الصحة، وأصالة صحة الصلاة. كيف؟ يقول لأن الصلاة عبادة، والأصل في العبادة الصح. وإذا كان كذلك، قبل إذا كان الأمر كذلك يتعارض الأصلان، أصالة الصحة وأصالة عدم الزيادة. يعني إذا صلى المكلف وبكى بالبكاء المقصور المقصور، أنت تقول أصل عدم الزيادة، معناه مقتضى هذا الأصل ماذا؟ بطلان الصلاة. يعني إذا صلى بالبكاء المقصور معناه بطل الصلاة. مو البكاء المقصور، معناها إذا بكى بكاء مقصورا بدون صوت معناه صلاته باطلة. خلص معناه صلاته باطلة يا حبيب، معناه صلاته باطلة. وهنا هذا العصر الثاني يقول بما أن هذه الصلاة عبادة والأصل في الصلاة الصحة في العبادة الصحة، هنا عندنا صحة وهنا عندنا بطلان، فتعارض الأصل. وإذا تعارض الأصل مو مباشرة يتساقطان، يعني لا بد من البحث عن المرجحات. إذا بحثنا عن المرجحات ولم نجد، خلونا مع وجود المرجحات نعمل بالمرجح، أما بدون المرجحات تساقط الأصل. طيب تساقط الأصل، إذا تساقط الأصل هنا شوف دليل لفظي. طيب هذه صلاة يعني صلاها، هذه صلاة الآن، والصلاة لا تخلو من حكم الصلاة لا. فبمقتضى الأصول اللفظية خلاص انتهينا من الأصول اللفظية، خلاص انتهت الأصول الاجتهادية، انتهينا منها، فلا بد من حكم لهذه الصلاة. هذه صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ كيف نحكم؟ لا بد من دليل. إن حكمنا ببطلانها أو حكمنا بصحتها لا بد من دليل. فإذا تساقط الأصل تصل النوبة إلى الأصول العملية، مسقطة الأصول اللفظية تصل النوبة إلى الأصول العملية. الأصول العملية خذوها قاعدة تنفعكم دائما، مع وجود الاستصحاب لا دورة ولا عمل لجميع الأصول. طبعا مع وجود مع جريان الاستصحاب، وهنا الاستصحاب موجود. كيف الاستصحاب موجود؟ الاستصحاب موجود، نحن نقول قبل أن يبكي صلاته صحيحة، هذا خلينا على جنب. ومورد الناس حسب قولكم أنه لو بكى، مورد الناس هو مع الصوت، خروج الدمع مع الصوت، هذا خلينا على جانب. يبقى البكاء بدون صوت، نحن نشك في أن البكاء بدون صوت هل هو مبطل للصلاة أم ليس مبطلا للصلاة. يقول الأصل هناك الصحة، الأصل هناك الصحة، وأصالة الصحة غير معارضة، لأنه استصحبنا الصحة، غير معارضة بأي أصل آخر، فتبقى سليمة عن المعارض، فنستصحب الحكم وهو صحة الصلاة المأتي بها مع البكاء المقصور، لأن البكاء المقصور مشكوك فيه، لا كما قلتم أنتم هو مورد النص، لأن البكاء المقصور مشكوك في كونه مبطلا للصلاة أو أنه ليس بمبطل. فهمتم الآن؟ لذا نحن نستصحب الصحة، هذا هو المقصود من كلامه. إن شاء الله توضحت أكثر يعني. نعم.